نعم. ما هو الفرض لغة واصطلاحا؟ فرض لغة القطع والحز. نعم. واصطلاحا؟ اصطلاحا هو نصيب مخصوص لوالد. نصيب نصيب مقدر شرعا لا يزيد لا يزيد إلا بالعول ولا ينقص إلا لا يزيد لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. والتعصيب ما هو لغة؟ تعصيب التقوية لغة. وشرعا اصطلاحا؟ اصطلاحا هو ما لم يقدر شرعا نصيب غير تقدير. نعم يا شيخ. سمي الفروض المنصوص عليها في القرآن. الفروض ستة منصوص عليها في القرآن. ستة يا شيخ. نعم. النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. في سابع؟ نعم بالثابت باجتهاد الصحابة في نعم الأوليتين. وهي في الباقي؟ نعم في العمريتين الأوليتين. وهما زوج وأبوين وزوجة وأبوين. هو الثلث الباقي. إيش؟ الثلث الباقي في زوجة وأبوين. زوج زوج وأبوين وزوجة وأبوين. زوج وأم وأب أحسن أوضح. زوج وأم وأب. زوج وأم وأب وزوجة وأم وأب. طيب تعطى الأم فيهما ثلث الباقي. تعطى الأم فيها ثلث الباقي. نعم اجتهاد فيهما. اي نعم. طيب ما شاء الله. والرابع سمع أقسام الورثة بالنسبة إلى الفروض والتعصيب. أربعة أربعة أقسام. نعم. القسم الأول قسم يرث بالفرض فقط. كم عددهم؟ عددهم سبعة عندهم الأم وأبنائها اللي هو الأخ منهم الأخ لأم والأخ لأب والأخ لأم والأخت لأم. وإن كثر وإن كثروا. نعم يا شيخ. نعم. والجدتان الجدتان ايش اي الجدتان ايه؟ والزوجان بس اي نعم سبعه سبعه. القسم الثاني يرث بالتعصيب فقط. ما لاحظ في الفرض؟ لا. نعم. كم عددهم؟ عددهم 12 يا شيخ. نعم. الابن نعم وابن الابن وان نزل والاخ الشقيق والأخ لأب وأبنائهما والعم لأب أبنائهما وإن نزل. نعم نعم. والعم لأب والعم الشقيق وأبنائهما وإن نزل العم الشقيق والعم لأب وإن نزل أبنائهما. لا والعم الشقيق والعم لأب أول وأبنائهما. لا قبل والعم الشقيق والعم لأب وإن عليا. والعم الشقيق والعم لأب وإن عليا. يعني إيش من عليا؟ يعني صار أخو جده. يعني عم الميت أخو أبيه وعمه أخو جده. نعم هكذا. نعم نعم إيه. الله وابناهما وإن نزل لا نعم. والحادي عشر والثاني عشر المعتق والمعتقة. طيب القسم الثالث يرث بتعصيب تارة وبفرض تارة ويجمعون بينهما وهما اثنان. ويجمعون بينهما تارة. نعم تارة كذا وكذا وكذا. نعم الفرض مثل هما اثنان الاب والجد. الاب والجد. نعم. طيب الجد والاب ولا ابو الام؟ الجد والاب يا شيخ. ابو الاب؟ لا الجد والاب. لكن الجد من هو؟ جد ابو الاب ولا ابو الام؟ لا جد الاب يا شيخ. ابو الاب. نعم. وين على؟ وين على بحضر الذكور. نعم يا شيخ. القسم الرابع القسم الرابع يرث بالفرض تاره بالتعصيب تاره ولا يجمعون بينهما تاره. ولا يجمع بينهم ولا يجمع بينهما ولا يجمعون بينهما. كم عددهم؟ أربعة. إناث كلهم إناث. نعم. البنت البنت وبنت الابن. وإن نزل وإن نزل وإن نزل أبوها وإن نزل أبوها يا شيخ. وإن نزل أبوها. نعم. وإن نزل أبوها لأن إذا نزلت هي صارت من ذوي الأرحام من بنت شيء من ذوي الأرحام. وإن نزل أبوها. نعم. نعم. والأخت الشقيقة والأخت لأب يعني فأكثر. نعم نعم. بعدك أحد؟ لا يا شيخ. أستغفر الله أستغفر الله. إذا أحدك عليك. نعم. عن زوج وأم وأب وابن نعم المسألة من ستة. نعم المسألة من 12. مش للزوج؟ الزوج له الربع والأم، والأم لها السدس، والأب له السدس، والباقي للابن. الأم لها، الأم لها السدس، والأب، والأب له السدس، والباقي، الباقي للابن. كم الباقي؟ هنا الربع 3 واثنان، اثنان 4 وثلاثة سبعة 5. 5؟ نعم. الزوج من أي قسم؟ الزوج من القسم. نعم. الذي، نعم، الزوج من القسم الذي يرث بالفرض فقط. نعم. والأم، والأم بالفرض كذلك. ها؟ الأم بالفرض. والأب، الأب بالفرض أو التعصيب. نعم. والابن، والابن من القسم التعصيب. التعصيب. نعم نعم. بعدك